ما بقى لي غير كلمة حبه مات الله يرحمه اليوم آخر مرة ذكرى وباجرة بن ذكرى قلبي بعد الشافة منه حلف ما يحب الحياة.